الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بيع العقبة الثانية. قال: فلما وصلوا واعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له العباس: ما أدري ما هؤلاء القوم الذي جاءوك. وكان العباس يومئذ مشرك لم يسلم، ولكنه كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام لنسبه. قال: إني ذو معرفة بأهل يثرب، يعني خذني معك لأنظر من هؤلاء، هم صادقون أنهم يريدون حمايتك وهجرتك إليهم أم غير ذلك؟ قال: إني ذو معرفة بأهل يثرب، فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين، يعني خرجوا خفية حتى لا يراهم أهل مكة، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا أبا جابر، إنك شريف من أشرافنا، يعني من كبراء أهل المدينة، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. قال: وما ذلك؟ فأخبروه الخبر فأسلم، يعني دخل في دين الإسلام في مكة في منى خاصة. قال: وشهد العقبة وكان نقيبا. والنقباء كما سيأتي معنا، وأصل هذه البيعة وما فيها من أحداث جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، كما سيأتي، بعضه من حديث عبادة، وبعضه من حديث جابر بن عبد الله، وبعضه من حديث غيرهما كما سيأتي إن شاء الله. قال: فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا، يعني من النقباء الاثني عشر الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله. قال: فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين، لم يخرجوا دفعة واحدة، وإنما رجل أو رجلين يخرجون شيئا فشيئا. قال: ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، يعني العباس، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويوثق له حتى لا يحصل له ما يسوء. قال: فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، يعني صغار شباب. وكان أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج لأنهم أغلب في أهل المدينة، وإلا ففيهم الأوس وفيهم الخزرج. قال: وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده، ويريد بذلك قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين حموا النبي عليه الصلاة والسلام ووقفوا معه، كما مر معنا في قصة الشعب وما وقع من أمور بعدها وقبلها. قال: وقد منعناه من قومنا، يعني أهل مكة، وهو في منعة في بلده، يعني ليس في ضيعة، وإن كان الأمر مشدد عليه، فاعرفوا أنه الآن عنده بعض الخير، إذ أنه في حوطة ومنعة، ومعناه لا تأخذوه معكم أو تطلبوه أن يأتيكم ثم يكون في ضيعة. قال: إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، يعني هو الذي طلب ذلك، وليس أهله وأهل قرابته تخلوا عنه. قال إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم واقفون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وقابلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنع. قالوا قد سمعنا ما قلت، يعني قالت الأنصار ذلك للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. وأصل هذا في الصحيح كما سيأتي في حديث عبادة وبمعنى حديث جابر بن عبد الله، وما قبل روي مراسيل عن الشعبي وغيره، وقد أشار إلى ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير في المجلد 26. قال فكان أول من بايعه البراء بن معرور فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب والحلقة. والمراد نحن أهل لحمايتك والدفاع عنك، والحلقة المراد بها كما أشار الدرع، يعني أهل التحمل في القتال، فهي علامة لشدة المقاتل. فالمقاتل إذا حمل السلاح ولبس الدرع معناه أنه لا يريد الرجوع إلى أهله. قال ورثناها كابرا عن كابر، فاعترض أبو الهيثم ابن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا والله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ومعناه أنهم بيّنوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم إن هم منعوه وبايعوه فإنه سيكون بينهم وبين بعض قومهم عداء وحبال ستنقطع بسبب ذلك. فيسألون هل إذا وقع مثل ذلك فأنت تدعنا يا رسول الله وترجع إلى قومك، يعني ولو بعد حين؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس كذلك يكون، بل القتال، فالدم الدم، يعني معكم إلى آخر لحظة، والقتال بينه وبين المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أن الهجرة توجب عدم الرجوع إلى موضع المهاجر. قال فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، يعني أنه سيكون عليكم العداء من جميع قبائل العرب ليس أهل مكة فقط، لأن أكثرهم كانوا على الشرك. قال وأن تعضكم السيوف، وهو كناية على شدة القتال والباس الذي سيكون عليه من قبل الأعداء، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمق عنا يدك، فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقي لها، يعني ولا نرجع عنها. ومعناه أراد أن يذكرهم على أسوأ وأبأس الأحوال التي قد يصل إليها حالهم وأمرهم إنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إليهم، وذلك ليس لأجل أن يحبطهم ولكن لأجل أن يؤكد هذه البيعة حتى لا يقع في نفسي أحد شيء من الضعف إن ابتلوا بشيء من البلاء الشديد فيما يلي من أمرهم. قال فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة، ثم كثر الرغب. فقال العباس على رسلكم، فإن علينا عيونا، يعني أن الناس يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة ويخافون من لقاء الغرباء به خشية أن ينتشر دينه إلى الغرباء، فيكون بذلك انتشار لدينه عليه الصلاة والسلام، وما كانت قريش تحب ذلك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، يعني حتى لا تكون البيعة لجميع من أتى من الأنصار، ولكن البيعة تكون للنقباء أي الكبار من أهل يثرب، كل يكون نقيبا عمن خلفه من قومه. قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وهذا معناه جاء في الصحيح في حديث جابر بن عبد الله، وآخر في حديث عبادة بن الصامت. فقد ذكر جابر بن عبد الله أن وفود النبي صلى الله عليه وسلم ومن بايعه ومن كان نقباء، وذكر أسماء بعض من سيأتي ذكرهم. والمعنى أن هؤلاء يكونون كالنقباء الذين كانوا في الحواريين مع عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية أن موسى اتخذ من قومه 12 نقيبا، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، يعني يأخذ البيعة لهم جميعا. وجاء هذا في حديث عبادة بن الصامت في البخاري. قال ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، يعني والد جابر بن عبد الله. والبراء بن معرور خال جابر بن عبد الله. وجاء هذا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. قال رحمه الله ونقيب بني ساعد سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريع رافع بن مالك بن عجلان، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب القوافل عبادة بن الصامت، ونقيب الأوس أسيد بن حبير وأبو الهيثم بن التيهان، ونقيب بني عوف سعد بن خيثمة. وكان جميع أهل العقبة 70 رجلا وامرأتين. وجاء هذا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة في الحديث 63 في المجلد الأول صفحة 93. قال فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط، يا أهل الأخشاب هل لكم في محمد والصبأة معه قد اجتمعوا. والصبأة يريد بهم الموحدين، فهم يزعمون أن من دخل بدين النبي عليه الصلاة والسلام فهو صابئ، ويريدون تارك الدين أي بلا دين، ويرون أن الدين هو عبادة الأوثان. قال قد اجتمعوا على حربكم، والمراد بالشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن، يشمل هذا وهذا، ولكن المراد به من تصنت من شياطين الإنس فأخرج الخبر. قال قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. وجاء هذا كما أشار عندكم في دلائل النبوة، ولكن في إسناده يعني ما لا يصح به، وإن كان أصل القصة صحيح كما سيأتي. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفضوا إلى رحالكم. ومعنى ارفضوا يعني هلموا مسرعين راجعين إلى رحالكم كأنكم لم تخرجوا منها. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني قرب منا وأدركنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، وغالبا يكون هذا في الأرض السبخة، وهي الأرض الرطبة من أثر رطوبة الماء المالحة. قال: فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يدا فرسه فانطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، يعني في قطعة من جلد، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاء به فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ها هنا، يعني لا يوجد أحد هنا، اذهبوا إلى مكان آخر. فكان أول النهار جاهدا عليهما، وكان آخره حارسا لهما. وهذه القصة أصلها في صحيح البخاري، وهكذا كذلك جاء معناها عند البزار بإسناد حسن، ولكن ليس بهذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف، وأغلبها وأكثرها مما صحت به الأخبار وروي بأسانيد مقبولة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول: ما الجمع بين هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رزقه كفافا؟ وما الأفضل لطالب العلم، أن يجتهد في أن يكون غنيا أو يجتنب السعي ويقتصر على طلب العلم والعيش كفافا؟ نعم، الثاني. وانظر ما نبهت إليه، وهو ألا يكون أمر الدنيا في القلب. إذا كان أمر الدنيا في القلب، معناه صاحبه همه الدنيا وجمعها، وهذا مذموم. وأما إذا كانت في يده فهو يسير في طريق الخير من علم نافع وعمل صالح ويتسبب، وهذا التسبب قد يجعل الله عز وجل فيه البركة فيأتيه الخير في يده، وقلبه معلق بماذا؟ بما أمره الله وحثه الله عليه من علم نافع وعمل صالح. ففرق بين المسألتين، ولا معارضة إن شاء الله بين الأمرين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أتاهم الخير في أيديهم لا في قلوبهم. كان الواحد منهم يتمنى التمرة، ثم صار الواحد منهم يملك الألف دينار، بل والألف ألف دينار. توفي بعض الصحابة وترك لبعض ورثته أكثر من ألف ألف دينار، يعني قريب مليون دينار، والدينار الواحد يعني يعادل 1/20 من النصاب، والنصاب اليوم قرابة كم؟ 450,000 أو 500,000. اقسموا 500 قسمة 20 بكم؟ 500 قسمة 20، ها، 0 تبقى 50 25، هكذا 500 250، 0 تبقى 50 25,000. 25,000 في مليون يعني كم نقاط؟ احسب يا عبد الله. 25,000 في مليون، ايش يقال لي 9 نقاط؟ مليار أو ماذا؟ مليار، يعني 25 مليار كان نصيب بعض ورثة بعض الصحابة بما يعادل عملتنا اليوم. وهذا لا يعني أن قلوبهم معلقة بالدنيا، لا، أتى الله بالدنيا إلى أيديهم وهم لا يريدونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: من كانت الآخرة همه، يعني أغنى الله قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. طيب، هذا والله تعالى أعلم.